وجاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة، قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تتقزان، يعني القرب عن متونهما، أي تحملان القرب على متونهما أي على ظهورهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. وقال عمر: كانت أم سليط من النساء الأنصار تزفر لنا القرب يوم أحد. وهذا يعني فيه يعني دور المرأة في بناء المجتمع المسلم والمساهمة في بناء الدولة الإسلامية. المرأة في الأساس أنها يعني المربية الأولى التي يعني تجلس في بيتها وتربي الأجيال وتدفع بهم إلى ساحة البناء، يعني بناء الأمة، فهي التي تنجب هؤلاء العلماء وهؤلاء المقاتلين الشجعان والأطباء والمهندسين وغيرهم، هي التي تربي ذلك. لكن إذا احتج لها في أن تخرج إلى عمل من الأعمال فإنها لا تتوانى ولا تتأخر. فرأينا المرأة الأولى وهي يعني خديجة بنت خويلد، وهي في بيت النبوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وكيف ساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة في المدة التي عاشتها خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سندا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف كان صمود المرأة حتى أنها وقعت أول شهيد في الإسلام وهي سمية أم عمار، ورأينا أيضا المرأة وهي تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم عمارة رضي الله عنها، ورأينا المرأة تسافر في السرايا والغزوات وهي يعني تسقي الجرحى وتقوم على مداواة الجرحى، يعني كان هذا في 7 غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة شريكا في ذلك. ورأينا المرأة وهي تحمل الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، يعني رأينا كيف كانت المرأة مساهمة في هذا المجتمع المسلم، فهي في الأصل تقر في بيتها وتربي الأجيال، لكن إذا احتج إليها في أن تخرج لأداء دور معين فإنها لا تتأخر عن ذلك. وكانت في هؤلاء النسوة أم أيمن وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحث التراب في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل وهلم سيفك، يعني خذ المغزل اغزل به كالنساء واعطيني سيفك وقاتل به. فرماها حبان بالكسر، فرماها حبان ابن العرقة بسهم فوقعت وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له وقال ارمي به، فرمى به سعد فوقع السهم في نهر حبان في نحره، فوقع مستلقيا حتى تكشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقاد لها سعد أجاب الله دعوته. فهذا يدل على أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع حتى في أخطر الأعمال، يعني هذه مواقع الجهاد هي أخطر الأعمال، وهي كانت موجودة بنفسها، وقبل ذلك موجودة بإعداد هذه الأجيال لهذا اليوم، وأيضا موجودة بمالها ومواساتها. فهذا يدل على أن المرأة شريك أساسي في بناء المجتمع المسلم. ولما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، قيل هو صخرة منقورة تسع كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمي وجه نبيه، اشتد غضب الله على من دمي وجه نبيه، أي جعل الدم ينزل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سهل: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألسقتها فاستمسك الدم، يعني جعلت في الجرح حرق الحصير، أخذته ثم جعلته في جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتنع الدم. وجاء محمد ابن مسلمة بماء عذب سائغ فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعود. وهذا كان في بداية الإسلام، أن الإمام إذا صلى قاعدا يصلي الناس خلفه قعود، ثم نسخ هذا الحكم وصار أن الإمام لو صلى قاعدا يصلي الناس قياما خلفه. لكن كان هذا الأمر في بداية الإسلام تعظيما للتوحيد حتى لا يقع الناس في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم عند مليكهم، لا تقوموا كما يقوم الأعاجم عند مليكهم، يعني يكون الملك جالس والناس واقفين لا يجلسون. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثم نسخ هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في آخر حياته، وصلى المسلمون خلفه قياما. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر. ولما تكامل تهيئ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال: قد كان فيكم مثله لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعلي هبل، يعني الإله الذي كانوا يعبدونه. هذا يدل على منزلة أبو بكر وعمر في الإسلام، لأن أبو سفيان كان يعلم أن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم لن ينهي الإسلام، وإنما إذا بقي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فبعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون هناك بقاء للإسلام. وهذا ظهر في تولي أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ارتد من العرب ومنع الزكاة، وكيف أن أبو بكر رضي الله عنه قضى على ذلك.

ومات من وقته. وهذا فيه يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا ختم له بخير، فهذا إلى آخر وقت لم يكن مسلما لكن الله سبحانه وتعالى هداه في اللحظات الأخيرة التي كانت قبل موته. فإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. ومات من وقته فذكروه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. وقال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط، ولم يصلي لله صلاة قط، يعني ما هو إلا أن أسلم فقاتل فقتل، إلا أن أسلم فقاتل فقتل. وهنا يعني في أمور نذكرها، وهي الأمر الأول وهو أن المبشرين بالجنة ليسوا عشرة لكن هم كثير، لكن المشهورين منهم عشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وأبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. لكن هناك غير العشرة أيضا، عكاشة بن محصن يدخل الجنة بغير حساب كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. منهم بلال ابن رباح رضي الله عنه، مش مذكور في العشرة لكن هو من المبشرين في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفة نعليك بين يدي في الجنة. فالحسن والحسين مش مذكورين في العشرة لكن سيدة شباب أهل الجنة، فاطمة رضي الله عنها ليست مذكورة في العشرة وهي سيدة نساء العالمين ومبشرة بالجنة. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أيضا ليست مذكورة في العشرة لكنها مبشرة بالجنة رضي الله عنها. هنا في أيضا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الجنة، فده يدل على أن العشرة هم أشهر المبشرين بالجنة، لكن هناك عدد كبير جدا بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. المرأة التي كانت تسرع وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي ألا أسرع، فقال أدعو الله لك أو تصبرين ولك الجنة، فقالت أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فهذا بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا فرض علي من الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، إلى ذكر الصيام وغيرها، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. أيضا الكثير من المواطن، الرجل الذي كان في يوم خيبر، كان رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم، فقال يا محمد أنا إن أسلمت أنا أسود الوجه، أنا أسود اللون دميم الوجه نتن الرائحة لا مال لي، إذا أسلمت فقاتلت فقتلت وأدخل الجنة، قال نعم، فأسلم فقاتل فقتل، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببردته، وهو مسجن ببردته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوه عن ذلك قال رأيت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه. الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسلم أم أقاتل، قال بل أسلم، فأسلم فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. إذن يعني المبشرين من الجنة عدد كبير جدا، لكن أشهرهم هم العشرة الذين نعرفهم، هم الذين ذكرناهم على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وفيهم طلحة وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، لكن المبشرين بالجنة أكثر من ذلك. الأمر الثاني أنه يعني أن هذا الرجل دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة، ولم يصلي لله صلاة، وهذا يدل على أنه يكفي في دخول الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن دخل الإسلام أمر بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، ولكن هذا الأمر معناه أنه إذا لم يفعل إلا الشهادة فليس معناه أنه يحجب عن الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يأتي الشافعون يشفعون فيقول أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا قالوا أخرجنا أخذ ربنا سبحانه وتعالى قبضة من النار فأدخلهم الجنة، فيقول الناس في أهل من أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وليس معنى ذلك أنهم كانوا لا ينطقون الشهادة، لأن الإسلام شرط في دخول الجنة، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا شهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الإسلام، ثم يؤمر بعد ذلك بشرائع الإسلام. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ووجدوا في الجرح قزمان، وكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل 7 أو 8 من المشركين، وجدوه قد أثبتته الجراح فاحتملوه إلى دار بني ظفر، وبشره المسلمون فقال والله إني قاتلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قتلت. فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه من أهل النار. وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام بل وفي جيش الرسول والصحابة. وهذا يدل على أهمية النية والإخلاص في العمل، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن فعل الأعمال لا يريد بها وجه الله فإنه لا يؤجر عليها، وإن مات بسببها فإنه لا يثاب عليها ويدخل النار والعياذ بالله. وهذا يدعونا إلى أمر، وهو أننا لا نحكم لأحد بالشهادة، لا نحكم لأحد بالشهادة، لأننا لا نعرف على ماذا مات، وإنما نقول نحسبه كذلك، نقول نحسبه كذلك. فإن الشهداء 3: شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد في الدنيا والآخرة، يعني في واحد شهيد في الدنيا فقط وليس شهيدا في الآخرة، وفي واحد شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، وفي واحد شهيد في الدنيا والآخرة. أما شهيد الدنيا والآخرة فهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في سبيل الله، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، وهو لا يغسل ولا يكفن، وإنما يكفن في ملابسه التي مات فيها ويدفن بهذه الملابس التي مات فيها، لأنه يبعث على ما مات عليه. وهناك شهيد في الآخرة لكنه ليس شهيدا في الدنيا، وهؤلاء أنواع من الشهداء أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد والحريق شهيد ومن مات تحت الهدم شهيد، والمرأة يقتلها ولدها بجمع، يعني تكون حامل في ابنها أو عند ولادته تموت فهي شهيدة أيضا. فهؤلاء شهداء في الآخرة، لكنهم في الدنيا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، إنما تجري عليهم أحكام الشهداء في الآخرة. وهناك ربما شهيد في الدنيا لكنه ليس شهيدا في الآخرة، وهو من مات في المعركة وكان يقاتل مع المسلمين، فإنهم سيكفنونه في ملابسه وتجري عليه أحكام الشهادة، لأننا لا نعلم ما مات عليه. ولكن في الحكم لا نقول هذا شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بين القتلى فوجد رجل، فكانوا يقولون هذا شهيد وهذا شهيد وهذا شهيد، حتى مروا برجل فقالوا هذا شهيد، فقال لا هذا في النار، لأنه سرق من الغنيمة، غل من الغنيمة قبل تقسيمها، ففتشوا متاعه فوجدوا شملة قد أخذها قبل أن تقسم الغنيمة. فهذه يعني مع أنه قاتل في هذه المعركة لكن غل من الغنيمة، فربما كان يريد هذا، هو يعني يقاتل من أجل هذا، من أجل أن يأخذ أشياء من الغنائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ورأيتم هذا الرجل، يعني كان رجل يقاتل مع المسلمين وأبلى بلاء حسنا، فالناس كانوا يتندرون به ويحكون للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قتاله وكيف كانت شجاعته، فقال هو في النار. فتعجب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتبعته في اليوم الثاني فأخذ يقاتل حتى أصيب في يده، فلم يتحمل هذا فجعل ذبابة السيف بين ثدييه ثم ضغط على السيف حتى خرج من ظهره، فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت البارحة أنه في النار فعل كذا وكذا. فهذا يعني الأمر الذي يجعلنا أننا يعني لا نحكم لكل من مات في المعركة أو مات في كذا وكذا، حتى أن الآن مات في المظاهرة مات في كذا، هذا شهيد وهذا شهيد وهذا شهيد، لا نقول نحسبه شهيدا، حتى لو مات في المعركة هو يقاتل الكفار نقول نحسبه شهيدا، لأن لا نعرف على ماذا مات وماذا كيف كانت نيته عند موته. فهذا الرجل وجدوه في القتل مع المسلمين لكنه قال كنت أقاتل عن قومي، يعني لم يدر في ذهنه أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعلى عكس من هذا كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة، قال لقومه يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق، قالوا إن اليوم يوم السبت، قال لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود، مخيريق خير يهود، يعني هذا خير اليهود لأنه وفى بالعهد الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمع الشهداء ودفنهم. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الشهداء فقال أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعث يوم القيامة يدمي جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلهم إلى المدينة فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم وألا يغسلوا وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد. وهذا يعني فضل كتاب الله على العباد، فإن الإنسان يظل مقدما بكتاب الله، يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، يأمهم يعني يكون إماما لهم ويتقدمهم ويكون رئيسا عليهم بكتاب الله عز وجل. وكذلك حتى في الدفن، فإنه إذا دفن رجلين في قبر فإنه يقدم الأحفظ لكتاب الله، فيقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر، في قبر واحد، لما كان بينهما من المحبة. عمرو بن الجموح كان أعرج، عمرو بن الجموح كان أعرج، والأعرج قد يعني أعذره الله سبحانه وتعالى وجعل له عذر، فالأعمى والأعرج والمريض ليس عليهم حرج في ألا يخرجوا إلى القتال. وأبناء عمرو بن الجموح يعني خرجوا للقتال وأرادوا أن يمنعوا أباهم من ذلك، وقالوا لهم نحن خرجنا ونحن نكفيك هذا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال يا رسول الله إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي، إني أريد أن أطأ الجنة بعرجتي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رضي الله عنه يوم أحد، وإن شاء الله يطأ الجنة لكن ليس بعرجته، فإنه لا يكون هناك في الجنة لا أعرج ولا مريض ولا كبير في السن ولا كذا وكذا، إنما سيكون على أحسن الأحوال رضي الله عنه. فدفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح. عبد الله بن عمرو بن حرام هذا هو والد جابر بن عبد الله، والد جابر بن عبد الله. وكان عبد الله بن حرام أتى بعبد الله، وكان يعني ليس عنده إلا عبد الله ومعه إخوة أخريات، يعني بنات، يعني كل الذرية كانت بنات إلا عبد الله بن جابر بن حرام. فقال له يعني يوصي عبد الله، قال يا بني إني أرى أني أول من يقتل اليوم، إني أرى أني ما أول من يقتل اليوم. فأوصاه بدين عليه أن يقضيه، وأوصاه بإخوته البنات، وأوصاه بإخوته البنات. ففعلا قتل عبد الله بن حرام، وكان أول من يقتل في هذه المعركة كما توقع عبد الله بن حرام. فلما كان بعد موته أراد أن يقضي دينه، أن يقضي دين أباه، فكان لهم حديقة يعني فيها تمر، فانتظر الدائنين حتى جاء وقت التمر وأراد أن يقضيهم، فنظر في التمر فوجدوا أنه لا يقضي يعني واحد فقط من الدائنين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له ذلك، قال إن الدائنين لا يصبرون علي، وأنا ما عندي من التمر لا يكفي أن يقضي الدين. فقال اجمع التمر وائتي بالدائنين ولا تكيل لأحد حتى آتيك. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يكيل للدائنين من التمر حتى قضى دينه كله، دين عبد الله كله. قال جابر وأنا أنظر إلى التمر أهو هو أم زاد، يعني هو كان مش متوقع أن ده يقضي دين واحد من الدائنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أكيل له، فكانت معجزة هنا أن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا، فقضى جميع الدائنين وبقي التمر كما هو. قال جابر فجعلت أنظر إلى التمر أهو هو أم لا. فهذه كانت يعني الوصية الأولى التي أوصى بها والده، الوصية الثانية رعايته لأخواته، يعني فالوصية الثانية أنه تزوج ثيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جابر وقال له تزوجت يا رسول الله، قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إني لي أخوات بنات صغيرات لا أستطيع أن آتي بواحدة مثلهن، يعني أنا أريد من ترعى البنات، كانت أمه توفيت يعني. قال أني أريد أن يأتي بامرأة ترعى البنات يعني تكون أما له، فضحى بمتعته أيضا رضي الله عنه من أجل أخواتي وإنفاذا لوصية والده رضي الله عنهما. ويعني منزل عبد الله بن حرام ومكان توزيع التمر موجود الآن عنده مسجد اسمه مسجد عبد الله بن حرام، مسجد اسمه عبد الله بن حرام ناحية الخندق الذي كان حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت هذا المكان يعني، والمسجد مكانه كان عمر بن عبد العزيز أقام في كل الأثار الموجودة في المدينة المهمة جعل عليها مسجدا في كل مكان، وهناك مسجد في المدينة اسمه مسجد عبد الله بن حرام هو مكان توزيع التمر ومكان بيت عبد الله بن حرام. فهذا عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح دفن في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، يعني جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في الدنيا والآخرة. وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوا فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال سلوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة. يعني حنظلة رضي الله عنه كان يعني قد تزوج جديدا وكان يعني قد أصابته جنابة يعني من جماع زوجته، فلما سمع صوت الصارخ الذي ينادي بالجهاد خرج دون أن يغتسل ولبس ملابس الحرب وخرج دون أن يغتسل، فلما مات غسلته الملائكة فسمي غسيل الملائكة. ولما رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بحمزة عمه وأخيه من الرضاعة اشتد حزنه، وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها لا ترى ما بأخيها، فقالت ولما وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله. صفية رضي الله عنها يعني لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي يعني عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت حمزة رضي الله عنه، وهي أم الزبير ابن العوام، وهي أم الزبير ابن العوام، فالزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت امرأة شجاعة قوية، وهي التي قتلت اليهودي لما أراد أن يتسلق الأسوار في يوم الخندق، المسلمون خرجوا للقتال وحفروا الخنادق وتركوا النساء في البيوت، فأراد أن يتسلق سورا يعني اليهودي، لما عرف أنه ليس هناك أحد من الرجال فضربته صفية رضي الله عنه فقتلته، وهذا يدل على شجاعتها وجرأتها رضي الله عنها، ولها مواقف عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا جما، فهي لما قيل لها لا تنظري إلى حمزة يعني وقد مثل به خشية عليها، قالت وما يضيرني هذا إنه في الله، إنه في الله. ولذلك لو حاول الأعداء إهانة المسلم فإنها لا تصيبه المهانة ولا المذلة، لأن هذا من حقدهم على أهل الإسلام، لكن طالما في الله فإن هذا الأمر يكون غير مؤثر فيه، سواء كان بالسجن أو بالتعذيب أو بالضرب أو بالقتل أو بالجرح أو بالتمثيل أو بغير ذلك في محاولة لإذلاله أو إهانته، فإنه لا يلحق ذلك، ما زال هو الأعز، ما زال هو الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فتظل العزة للمؤمنين حتى مهما حاول الخصوم يعني الحق المذلة والمهانة. فالإنسان لا يهن من ذلك لقول الله سبحانه وتعالى في بيان أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون، يعني حتى مهما كان هناك من الضعف في المسلمين وما يحدثه الكفار والخصوم الدعوة وغير ذلك في محاولة لإلحاق الأذى بالمسلمين لإذلالهم أو إهانتهم، فإن هذا لا يفت في عدد المسلمين ولا يصيبهم بنوع من الحزن ولا المهانة، لأن هذا في الله، وإذا كان في الله كان درجته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. قال ابن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حمزة حبا جما، ولأن حمزة له أثر في حماية الإسلام، يعني من أعظم الناس أثرا في حماية الإسلام حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال ابن مسعود ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة ابن عبد المطلب، وضعه في القبلة ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشع من البكاء. يعني أخذ يشهق وهو يبكي. طبعا البكاء يعني بخلاف ما يفعله الناس، يعني البكاء رحمة على الميت، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه عندما مات، قالوا له يا رسول الله أنت؟ قال يا ابن عوف هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لكن رفع الصوت بالبكاء وهو الندب والنحيب وغير ذلك فهذا لا يجوز، فهذا الأمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة يعني تنتحب على غلام لها، فقال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وكانت لا تعرفه، فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إلى بابي فلم تجد عنده بوابين فدخلت عليه فقالت يا رسول الله لم أكن أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر يكون عند أول الصدمة. لكن هذا البكاء يعني تدمع العين ويحزن القلب، لكن لا نقول ما يغضب الرب، لا نقول بين ما يغضب الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، منها النياحة على الميت، لطم الخدود وشق الجيوب، ومنها أيضا النياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء اللي هو الصراخ وغير ذلك. وكان منظر الشهداء مريعا جدا يفتت الأكباد. قال خباب إن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه فلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن قدميه، وإذا جمعت أو جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. يعني إذا كان الكفن لا يكفي، إذا كان الكفن لا يكفي يبقى يغطى الرأس وما يليه، يغطى الرأس وما يليه، وأما القدمين فتكمل بأي شيء حتى ولو بالحشائش، حتى ولو بالحشائش. فهم وضعوا الإذخر على قدميه، الإذخر نوع من الحشائش ذات الرائحة الطيبة تنبت في المدينة، وكذلك فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير، عبد الرحمن أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال مصعب قال عبد الرحمن بن عوف قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه، وروي مثل ذلك عن خباب، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. يبقى إذا قصر الكفن عن إكمال تغطية البدن يبقى يغطى الرأس وما يليه، ويكمل بقية الكفن به حتى بالحشائش، يعني بأي شيء حتى ولو بالحشائش. طبعا مصعب بن عمير يعني كان أمه كانت غنية وكان مرفه في المدينة، لما أسلم حرمته من كل شيء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يلبس جلد كبش، يعني عامل جلد الكبش ولبسه يعني لا يجد شيئا، فكان هذا الأمر مؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيته في مكة يمشي كذا وكذا. إن أمه كانت تشتري له أفخر الملابس وتشتري له أفخر العطور، كان أحد يتعطر بمثل ما كان يتعطر به مصعب. فلما يعني أسلم حرمته أمه من كل شيء، لكن تحمل ذلك رضي الله عنه، وكان أول سفير في الإسلام وأول داعية إلى الله سبحانه وتعالى خارج مكة، وهو الذي دعا إلى يعني أتى إلى المدينة فأخذ يدعو إلى الله عز وجل، حتى ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. فكان هذا الأمر. ثم مات مصعب، قتل مصعب رضي الله عنه في غزوة أحد، فكان أتعب من بعده، فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد فتح المدائن وفتح وبعد مع وقعة القادسية وفتح المدائن وأخذ كنوز كسرى وقيصر كسرى من المدائن، فكان هذا الأمر يعني أموال كثيرة جدا أخذوها، فكان له قصر يعني سعد بن أبي وقاص، لكن كان ربما يرفع الماء إلى فمه لا يستطيع أن يشربه، وحتى يعني الطعام لا يستطيع أن يأكله، عندما يتذكر مصعب بن عمير فيقول: مضى مصعب ولم يأخذ من الدنيا شيئا، وأظن أنه قد عدل لنا في الدنيا يعني. وقالوا: أتعب مصعب من جاء بعده، لأنه مضى ولم يأخذ شيئا، يعني المسلمون الذين تأخروا من الصحابة يعني دانت لهم الدنيا وصاروا ملوك الأرض وأسياد الناس وغنموا غنائم عظيمة جدا في فتح بلاد الروم وفتح بلاد الفرس، غنموا غنائم عظيمة جدا وصاروا أغنياء بعد فقر مدقع، لكن الذين ماتوا في أوائل الإسلام لم يأخذوا من الدنيا شيئا، ولذلك كان من تأخر موته ربما صعب عليه ذلك، وكان يظن أنه عجل لهم في الحياة الدنيا. وروى الإمام أحمد رحمه الله قال: لما كان يوم أحد وتكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قاربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. أيضا رواه البخاري في الأدب المفرد. فهذا الدعاء ثناء على الله سبحانه وتعالى، مع أن المسلمين أصيبوا إصابة بالغة يوم أحد، لكن الله سبحانه وتعالى له الحمد على كل حال. الله سبحانه وتعالى له الحمد على كل حال. نحمده سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء، نحمده في الغنى والفقر، نحمده في الصحة والمرض، نحمده في السفر وفي الحضر، نحمده بالليل وبالنهار. الله سبحانه وتعالى له الحمد، وهذا الحمد هو الثناء الذي أثنى الله سبحانه وتعالى به على نفسه وأمرنا أن نثني عليه، أي بهذا الحمد. وقل الحمد لله، أي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول الحمد لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وقولنا الحمد لله هذا الألف واللام فيها ألف ولام الاستغراق، فإنها تستغرق المحامد كلها، سواء كانت المحامد هذه زمانا أو مكانا أو ثناء، سواء كانت في الزمان أو في المكان أو في أنواع الثناء والمدح. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وهذا يشمل الزمان كله، هذا يشمل الزمان كله. وأيضا له الحمد في الليل والنهار، له الحمد في الليل وله الحمد في النهار، وهذا يشتمل على الزمان والمكان، فيشمل كل هذا، ويشمل المحامد كلها، كل أنواع المدح والثناء يشملها قولك الحمد لله. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فنحمده سبحانه وتعالى على كل حال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الهزيمة يوم أحد. الرجوع إلى المدينة ونوادر الحب والتفاني، لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه انصرف راجعا إلى المدينة، قد ظهرت له نوادر الحب والتفاني من المؤمنات الصادقات كما ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة. فلقيته في الطريق حمنة بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة ابن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير فصاحت وولولت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زوج المرأة منها لبمكان. هذا أمر عجيب جدا، يعني هي أخوها قتل وأيضا خالها قتل وزوجها قتل، هي لما ذكر لها موت أخيها حمدت الله واسترجعت، لما ذكر لها موت خالها حمدت الله واسترجعت، فلما ذكر لها موت زوجها والولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو السبب، قال الزوجة يعني له مكانة في قلب الزوجة، لأنه بلا شك أن المرأة إذا خرجت من بيت أبيها صار زوجها هو سندها وهو أليفها، ويعني خاصة إذا كانت العشرة بالإحسان فإن هذا يترك أثر بليغ في قلب المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن زوج المرأة منها لبمكان، فأثر فيها أثرا عظيما، لأنه الزوج يأتي في المنزلة الثانية بعد الأب، وهي إذا انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها انتقلت الطاعة أيضا، فصارت طاعة الزوج أوجب وهي في بيت زوجها. فإذا أحسن الزوج معاشرتها وأحسن إليها وأدى إليها حقها وتفضل عليها فإن هذا لا يضيع سدى، لا يضيع سدى عند النساء الأسوياء، وإن يبقى له أثر بالغ في قلبها، حتى أنها إذا مات انظر ماذا يعني فعلت حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخت زينب بنت جحش. ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك صغير. وهذا يعني منتهى الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنتهى التعظيم والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المرأة، من هذه المرأة، لأن البعض يظن أن المرأة ناقصة عقل ودين، أنها يعني هذا ينقصها من قدرها. لا لا، هذه طبيعة الخلقة، هذا في طبيعة الخلقة وطبيعة التكليف، يعني في طبيعة خلقتها أنها عاطفية، وأنها ربما تغلب العواطف على أمور كثيرة جدا، فربما تكون القرارات في الأوقات الصعبة غير صائبة بالنسبة للمرأة، لأنها تغلب العاطفة أكثر من العقل، وأنها ليس عندها رباطة الجأش التي توجد عند الرجل، والتي توجد عند الرجل، لذلك هي كانت محتاجة إلى رجل يكون سندا لها وحاميا لها، فهي في بيت أبيها يكون يشكل لها الوالد الحماية الكاملة والصيانة الكاملة لها. فإذا انتقلت إلى بيت الزوج شكل لها الزوج الحماية والصيانة لها، وهي حتى إذا طلقت أو مات عنها زوجها تعود إلى أبيها، فإن لم يكن فإلى أخيها، فهي دائما تعيش في كنف رجل، وذلك لضعفها، وهذا في ضعف الخلقة وليس في نقص القدر. المرأة تتساوى مع الرجل في الأجر، يعني إذا صلت المرأة وصلى الرجل، المرأة تأخذ الأجر مثل الرجل تماما، إذا صامت المرأة وصام الرجل يأخذان الأجر كاملا، يعني لا ينتقص من لا ينتقص هذا من قدر المرأة، فهي والرجل سواء في هذا الأمر. لكن المرأة إذا عمر قلبها بالإيمان فصارت عندها من الخصال ما لا يوجد عند غيرها من النساء. فانظر إلى هذه المرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها وبأحد، وهم استقبلوها مات أبوك مات أخوك مات ولدك وكذا، وهي تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوني أنظر إليه، أرونيه ودعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أن يعني هذه المصائب كلها صغيرة طالما أنت عفاك الله سبحانه وتعالى. وهذا قمة الإجلال والتعظيم، ولا يصدر إلا عن يعني شخصية كاملة من الناحية الإيمانية، وشخصية مؤهلة للتعامل مع الأزمات، مع التعامل مع الأزمات، يعني لم تستقبل ذلك بالصراخ والولولة وغياب العقل والإغماء وشيء من هذا، وإنما هي صامدة ومتفهمة للموقف، أن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يكون فيه مثل هذا، ولا بد أن يبذل المسلمون فيه أغلى ما عندهم. ولكن هناك المصائب بعضها أهون من بعض، والشر بعضه أهون من بعض، يعني لو عاش لها أخوها وأبوها وزوجها وولدها ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة إذن في ذلك؟ فهي تقدر الأمور وتحسب المصالح والمفاسد، وتقول أن المفسدة التي حصلت بموت عائلتها هي أهون من المصيبة التي تحدث بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك تهون الأمور. يعني الإنسان لما بيستحضر الأصعب والأكثر خطرا والأكثر ضررا تهون عليه مصيبته. لذلك قالوا إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليحمد الله سبحانه وتعالى أنها لم تكن في دينه، يعني جات في المال، جات في ولد، جات في زوجة، جات في كافة أم، جات في أب، لكن ليست المصيبة في دينه، فعند ذلك تهون عليه أنها المصيبة في الدنيا. الأمر الثاني أن المصيبة لم تكن أكبر من هذا، يعني لو فقد ولده، عنده 4 أولاد فقد 1 وباقي 3، فهو يقول الحمد لله أني لم أفقدهم جميعا، الحمد لله أني لم أفقدهم جميعا، فينظر إلى أن هذا البلاء أنه لم يكن بلاء عاما، وأنه لم يكن بلاء كبيرا، فينظر إلى الحقيقة أحمد الله أن المصيبة لم تكن أكبر من ذلك، أن المصيبة لم تكن أكبر من ذلك. عشان كده المرأة قاست هذا القياس، وفي سرعة بالغة، يعني في لحظة يعني في لحظة عندما أخبرت استجمعت قوتها في هذه اللحظة، في ثواني استجمعت قوتها واستحضرت إيمانها وقاست هذا القياس في لحظة، وهذا دل على قوتها وذكائها وإيمانها رضي الله عنها. وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسعد أخذ بلجام فرسه، فقال: يا رسول الله أمي. فقال: مرحبا بها. ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أي استقللتها، أصبحت شوية يعني، فقد اشتويت المصيبة أي استقللتها. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. فهذا أيضا أم سعد بن معاذ، يعني هذه أمثلة من أمثلة النساء المؤمنات الناضجات، يعني المؤمنات الناضجات المقدرات للأمور، المقدرات للأمور. هناك قرار اتخذ وهو قرار الحرب، القرار هذا ترتب عليه مصائب لحقت بالمسلمين، لكن المسلمين على قدر المسؤولية، النساء قبل الرجال، النساء قبل الرجال على قدر المسؤولية. فهم يعرفون أنه لابد أن يكون هناك ثمن للحق والدفاع عنه وتثبيته والدعوة إليه، لابد أن يكون هناك ثمن يدفع. نحن صحيح لم نستجلب الشر، لكن إذا صار هذا الأمر لنا فعلينا أن نصبر، أن نحمد الله وأن نصبر وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شهر شوال في السنة الثالثة من الهجرة، إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي بن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة، سهل بن حنيف وأبو دجانة. يعني الحقيقة أن الصحابة رضي الله عنهم أبلوا بلاء عظيما جدا في هذا اليوم، وظهرت يعني كل المعادن، معادن العرب ومعادن المسلمين، وظهرت يعني آيات الإيمان التي ظهرت في هذه المعركة سواء من النساء أو من الرجال، وكانت دروسا عظيمة يعني نعيشها في ونعتبر منها على مر الأيام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.